العلم نور مبين يستضيء به أهل السعادة والجهال في الظلم. العلم أعلى حياة للعباد كما أهل الجهالة أموات بجهلهم. لا سمع لا عقل بل لا يبصرون، وفي السعير معترف كل بذنبهم. فالجهل أصل ضلال الخلق قاطبة، وأصل شقوتهم طرا وظلمهم. قال رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. يعني الجهاد جهادان، جهاد يتعلق به جهاد أهل العلم، وجهاد يتعلق به بالمقاتلين. هذا جهاد وهذا جهاد، هذا يقر بجهاد هذا وهذا يقر به بجهاد هذا. ولا ينبغي أن يقع تنازع كما يقال سلفية علمية وسلفية جهادية. هؤلاء العلميون ينازعون الجهاديين، والجهاديون ينازعون ماذا؟ العلميين. هذا باطل، وإنما السلفية علمية جهادية، عين جيم. كذلك لأن الشرع ماذا؟ هل الشرع، هل السلف يحاربون العلم؟ لا، لا يحاربون العلم. هل السلف يحاربون الجهاد؟ لا يحاربون الجهاد. إذن سلفية علمية جهادية. أما نقول سلفية جهادية ونترك العلم، هذا ليس بصوابه. أو نقول ماذا؟ علمية ثم نقول نبقى في مساجدنا ولا جهاد، هذا ليس بسديد. إذن كل منهما يخدم الأجر. جاء الشرع بهذا وجاء الشرع به بهذا. من ظن أنه يفلح في هذا ولا يفلح في غيره لا إشكال فيه، هذا على ثغر وهذا على ثغر. أما النزاع وأحداث النزاعات بينهم هذا باطل، لا يدل عليه شرع البتة، هذا وذاك. قال رحمه الله تعالى: وتبليغ سنته إلى الأمة أفضل من تبليغ السهام إلى نحور العدو. وكلاهما جهاد، كلاهما من الجهاد فيه في سبيل الله، لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، يعني يقدر عليه لا إشكال فيه، لأن العلم وتبليغ العلم وكذلك تحصيل العلم أولا والتأصيل هذا لا يستطيعه أي إنسان، لا يستطيعه أي إنسان. يعني بمعنى أنه يلتزم 20-30 سنة وهو يحفظ ويقرأ وينظر ويبحث ويختصر إلى آخره، هذا أمر شاق على النفوس، يحتاج إلى صبر قوي، وليس كل الناس يؤتون ذلك. لكن كونه يتعلم السلاح في يوم وليلة أو في شهر ثم يدخل المعركة، هذا يسير، يسير أو لا يسير. إذن هذا صار أسهل من ذاك، وذاك يحتاج إلى دربة، ويحتاج إلى ملكة، ويحتاج إلى طريق ومشوار طويل. أما التعلم على السلاح هذا أمر أخف، وقد يتقنه كثير من الناس لو تعلموه أكثر من إتقانهم للعلم. كذلك قد يبقى شهرا مع سلاحا فيتعلمه، صحيح، لكن لو بقي سنتين مع علم قد لا يفلح فيه. كذلك كل هذا واقع، يشهد له الواقع. حينئذ هذا أسهل من ذاك، هذا أسهل. من اختار هذا فهو على خير، ومن اختار هذا فهو على خير. أما منازعة هذه الأمور وبعضها يرد على بعض، هذا ليس من الشرع في شيء البتة. كل هذا دين وهذا دين. العلم جاء به الشرع وحث عليه وأمر به، وهو يعتبر من فروض الكفايات. وكذلك ما يتعلق بالجهاد حث عليه وبين في مواضع عديدة من القرآن، وفضل الشهادة في سبيله إلى آخره. إذن هذا شرع وهذا شرع. نقبل الصلاة ونترك الزكاة، نقبل الزكاة ونترك الصوم، قل لها هذا ليس بصواب، صحيح أو لا؟ فإذا كان كذلك كلاهما من الشرع. قال رحمه الله تعالى: لأن ذلك التبليغ يفعله كثير من الناس، وأما تبليغ السنن فلا تقوم به إلا ورثة الأنبياء وخلفاؤهم في أممهم، هؤلاء قلة، وإذا كانوا كذلك صار ماذا؟ صار أفضل. إذن هذا جهاد وهذا جهاد، وجهاد العلماء أفضل بكثير من جهاد المقاتلين. ينبغي أن يكون هذا، ولا ينبغي أن يطعن أحدهم في الآخر.